وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من الإسلامية، كان من عاقبة ذلك أن استخدموا النساء بل الرجال أيضا، وهم يعلمون أن الرجل لا يجوز المرأة أن تظهر، أي السيدة رب البيت لا يجوز لها أن تظهر أمام الرجل، ومع ذلك نجد كثيرين منهم يتساهدون على علم من أزواجهن، يتساهلن بخروجهن أمام القادم وكأنه شقيق لها أو ابن لها، فكيف يكون الحال بالنسبة للقادمات؟ القادمات يتساهلن ربات البيوت في الخروج أمامهن أكثر بكثير من الرجال، لذلك أقول كلمة حق، لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بأن تستخدم رجلا، بل لا يجوز له أن يأذن لزوجته أن تستخدم امرأة غير مسلمة إلا بشرط أن يعلم منها التزين والخوف من الله عز وجل، وتحتجب من هذه المرأة كلما دخلت أو خرجت، وهذا أمر عسير جدا إلا بالنسبة للنساء المؤمنات اللاتي يعتدن أن يعيشن في عقر جورهن وهن متحجبات، وهذا في هذا الزمن لا يحتاج يكون له وجود. ولذلك فعمليا لا يحل استئجاب هذه الخادمات الكافرات، ونعيش هناك في الامارات خاصه في الشارقه يعني شهرين واكثر، فوجدت هناك مصيبه كبيره جدا من الشكاوى من دخول هذه الخادمات الكافرات على ربات البيوت المسلمات وكأنها مسلمة، فلما نذكر يقولوا ما نفعل الضرورة ما الضرورة الضرورة أحكام، هنا لا يلعب الشيطان بأهواء الناس، فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من مخالفة الشرع. نعم في سؤال بالنسبة للرجل إذا ابتلي بتلريح الإفراج بين ذكره ويتوضا ثم يذهب ليصلي يتوضا قبل الاذان قبل الاقامه، ولكن في اثناء الاقامه ايضا يحس بخروج شيء، فما حكم صلاه هذا الانسان؟ هذا يعتبر من اهل الاعذار، واهل الاعذار مامورون شرعا ان يتوضاوا لكل صلاه، ومعنى هذا انه لا يجوز له ان يتوضا الا بعد دخول الوقت، ثم لا يجوز له ان يتوضا الا ان يصلي مباشره، فاذا دخل الوقت وتوضا ثم صلى بعد نصف ساعه ويكون الخيلان عمل فيه عمله هذا لا يجوز، فانما بعد ان يؤذن يتوضا ويتعاطى بعض الاسباب المشروعه مما يساعده على تقدير خروج السائل او الريح، ويساعده على تقدير انتشار النجاسه من بول او غيره، ثم يقوم الى الصلاه حينما تقام، فلا يضره الحاله هذه بما ما خرج منه شيء، لأنه من أهل الأعذار، وشأنه هذا مهما كان يعني سيلانه قويا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة، وهي التي يخرج منها الدم في غير نعالها، حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة بنت أبي حبيب فمرت سنتين وهي سرت دم،